هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن توحيد الله عز وجل ودراسته والعمل به واجتناب الإشراك بالله سبحانه وتعالى سبب للسعادة والفلاح والفوز في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت وفي دار القرار يوم القيامة الكبرى في دار القرار والمعاد. فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سبب للفوز والسعادة الذي يعمل بالتوحيد وعليك السلام ويجتنب الشرك ويعمل الأعمال الصالحة حافظ على الصلوات الخمس وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى جميع الأعمال ويجتنب البدع والكبائر لا شك أنه يكون من المفلحين الفائزين يوم القيامة. ونحن في درسنا الحمد لله تبارك وتعالى في هذا المسجد الذي نرجو الله لنا ولكم فيه النفع والأجر والفائدة يعني اخترت من الشرح من شروح كتاب التوحيد شرح ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد وشرح الفوزان حفظه الله في شرح الجامع في مسجد الجامع جامع الشيخ حسين بن هادي في الجبان. اخترت أنا هذا يعني أن يكون شرح الفوزان لكتاب التوحيد في الجامع ويكون شرح ابن عثيمين هنا في مسجد السوق وحتى ننوع بين الشروح ونستفيد. وقد أخذنا في الأسبوعين الماضيين الدرس الأول المتن فقط وبعض التعليق مني ثم في الأسبوع الذي بعده الأسبوع الثاني أخذنا بعض شرح ابن عثيمين رحمه الله والآن نكمل ما تبقى أو إذا بقي علينا شيء أيضا نكمله في الأسبوع الثاني ثم نبدأ في باب جديد بعدما نكمل شرح ابن عثيمين على الباب كامل رحمه الله لأتعم الفائدة ولما في شرح ابن عثيمين رحمه الله وشرح علمائنا جميعا من الفوائد العلمية التي نستفيد منها جميعا. وقفنا على شرحه لقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثانية قوله تعالى يقول هنا رحمه الله الآية الثانية يعني التي في الباب استدلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الآية الثانية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد اللام موطئة لقسم المقدر وقد للتحديد، وعليه فالجملة مؤكدة أو مؤكدة بالقسم المقدر واللام بالقسم المقدر واللام. وقد وقد يعني هذه كلها يعني مؤكدات للقسم اللي هو اللام المقدرة وقد، هذه مؤكدات للقسم تقديره والله لقد بعثنا، وكأن الله تعالى يحلف بنفسه المقدسة أنه قد بعث في كل أمة الرسول. قوله بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس، يعني الأمة الآن الطائفة من الناس، لأن هنا يعني التي يريد بها الأمة يعني فيما يتعلق ببعث الرسل، وإلا فالأمة سيفسرها الشيخ يعني تنطبق على أربع معاني، لها أربع معاني كلمة أمة. قال والأمة هنا الطائفة من الناس، يعني التي أرسل فيها رسول. وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان: الطائفة كما في هذه الآية، ثانيا الإيمان، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ثالثا الملة، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، رابعا الزمن، ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة، فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل أولا إقامة الحجة، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا الرحمة، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رسالته عامة إلى الثقلين الجن والإنس، وقد كان النبي يبعث في قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. أما ثالثا يقول ثالثا بيان الطريق، يعني من مهمة الرسل بيان الطريق على بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يحب الله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. الإنسان ما يعرف يعني الشيء الذي يحبه الله إلا على طريق الرسل، وهذا صحيح. قوله أن اعبدوا الله أن قيل تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، فقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، والبعث متضمن معنى الوحي لأن كل رسول موحى إليه يعني من قبل الله سبحانه وتعالى أوحى الله إليه هذا الوحي الذي يعني يبلغه للناس ويعمل به ويبلغه للناس. وقيل إنها مصدرية على تقدير الباء أي بأن اعبدوا الله، والراجح الأول يعني أنها تفسيرية عنها لعدم التقدير، قوله أن اعبدوا الله أي تذللوا له بالعبادة، وسبق تعريف العبادة، يعني أشار إلى أنها في صفحة 5، يعني العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا عرفها ابن تيمية رحمه الله. قوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب، وهو في جانب، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز حده. وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، أو مطاع يعني في غير طاعة الله. ومرادهم من كان راضيا بذلك، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمعبوده واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزة الحد بذلك. فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، الله أكبر، الكهان يعني والسحرة وعلماء السوء يعني أهل البدع، المراد علماء السوء الذين لا ينكرون الشرك. يوجد في كثير من أقطار الدنيا منهم علماء من يرى الناس يطوفون بالقبور ويعبدونها ويذبحون عندها ولا ينكر شيئا من ذلك، وهو عنده علم، ربما يكون بعضهم يحفظ القرآن ولا ينكر شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه مصيبة من علماء السوء. أما الكهان والسحرة فهم لا شك أنهم دعاة الإشراك، هم دعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أن عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي كان كاهنا وكان له رئي يأتيه من الجن، فجاءه هذا الشيطان في المنام وكان مسافرا بأرض الشام، وقال له عجل السير من تهامة بالسعد والسلامة، ائت جدة تجد أصنام معدة فخذها ولا تهب، وادعو العرب إلى عبادتها تجب. فكانت هذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح ودا، يعني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه 5 أصنام كان يعبدها قوم نوح، حملها الطوفان الغرق الذي أغرق الله به قوم نوح حتى وصلها جدة وسفى عليها الرمل. والشيطان نبه عمرو بن عامر الخزاعي على أن يستثير هذه الأصنام وينشرها حول الكعبة وفي بعض القبائل العربية، فانتشر الشرك وكانوا على دين إسماعيل. فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف، ورأيت عمرو بن عامر بن لحي بن خندف الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائل. ويعني هذا الذي غير دين إسماعيل وانتشر الشرك في العرب وكانوا على دين إسماعيل. فالكهان يعني هم دعاة الإشراك، ذكر بعض أهل السير أنه كان كاهنا، والسحرة كذلك لا تستجيب لهم الشياطين إلا لا تستجيب لهم الشياطين إلا أن يذبحوا لغير الله وينذروا لغير الله ويعملوا أشياء من أنواع الكفر كتنجيس المصحف بالدم أو كتابة القرآن بدم الحيض أو ما شابه ذلك. ذكر كثير من العلماء أن السحرة يفعلون ذلك والعياذ بالله ويهينون المصحف يتحذى بالمصحف ويدخل به الحمام تشترك عليه الشياطين أن لا تستجيب له ولا تخدمه إلا إذا فعل ذلك. فهي تأمرهم الشياطين بأنواع من الكفر والضلال فإذا أجابوهم خدموهم والعياذ بالله. ولا يكون لا يعني يتم له عمل السحر إلا بعد أن يعاهد الشيطان على أنه يعمل أنواع من هذه أنواع الكفرية والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء دعاة الشرك. ولهذا بين الله أحوال الكهان فقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يعني يقترفوا ما هم مقترفون من الشرك والإثم والعياذ بالله. وفي آية كل هذه الآيات أكثرها في الأنعام. الآية التي بعدها أيضا السحرة والكهنة إذا ذبحوا الذبائح ما يسمون الله عليها من أجل أن تستجيب لهم شياطينهم وجنهم فلا يسمون عليه. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يعني من السحرة والكهنة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يعني إذا طعتم السحرة والكهان الذين يعبدون الجن والشياطين فإنكم مشركون فإنهم يأمرون بالشرك عياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وفي يعني آية أيضا أخرى من نفس سورة الأنعام يقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه الآية أيضا تبين أن الإنس استمتعوا بالجن بعبادتهم لهم وأن الجن أيضا استمتعوا بالإنس بإغوائهم لهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم لكن إذا أفضوا إلى الآخرة بدون توبة وهم على هذا الشرك خلدهم الله في النار كما قال تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله يعني فيكون قد تاب فمن تاب يعني تعفو الله عنه سبحانه وتعالى. أما الذي يلقى الله بالشرك فهو مخلد في النار نسأل الله العافية والسلام. الآية اللي يليها آيات في سورة الأعراف أيضا يقول سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يعني الشيطان يرانا هو وجماعته من حيث لا نراهم، لأن هذا من باب الامتلاء والامتحان، هل يثبت المسلم على دينه ويوحد الله أم يطيع هؤلاء الشياطين يحرفوه عن عقيدة التوحيد. فهذا ابتلاء من الله كما قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وهذه الآية في الأعراف يقول سبحانه وتعالى: وإن لا يقول وإن نعم أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشياطين أولياء كل منحرف عن الإيمان، أولياء يدعونه إلى الشرك، يدعونه إلى البدع، يدعونه إلى المعاصي، يدعونه إلى مساخط الله سبحانه وتعالى. فهم أولياء للذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا بملائكته وكتبه ورسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره. فالشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة، يعني هؤلاء المشركون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى ما أمر بالفحشاء، ما أمر إلا بما فيه الخير من التوحيد والإخلاص واتباع الرسل والإيمان بجميع معانيه وما يسبب النجاة في الآخرة، ودعا إلى الجنة، حذر من النار سبحانه وتعالى. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإلى أن قال سبحانه وتعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لسبب ماذا؟ قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا يعني يعتبر يعني من موالاة الشيطان، يعني أنهم سببوا الغواية والانحراف لمن أطاعهم واتبعهم كالكهنة والسحرة والعياذ بالله. هناك آية في سورة الشعراء والآيات كثيرة يقول سبحانه وتعالى مبرئا لكتابه الكريم من أن تمسه الشياطين أو تتنزل به، فقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى أن قال تعالى مبرئا للقرآن أو قال سبحانه وتعالى مبينا يعني من هم الذين تتنزل عليهم الشياطين، قال: قل هل أنبئكم على، أو قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني كذاب كثير الكذب من السحرة والكهان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني يستمعون للملائكة عندما تتكلم يعني الوحي، يعني أن الله قضى في الأرض الأمر بكذا وكذا، كما جاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماوات، أو قال في السماء، أخذت السماوات منه رعدة شديدة، أو قال: إذا تكلم أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات رعدة شديدة كالسلسلة على الصفوان. فأول فيخرون الملائكة سجدا لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيقول الملائكة يا ربنا ماذا قال جبريل، يقول يا جبريل ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فكلهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، فيستمعها مشترك السمع، ومشترك السمع بعضهم فوق بعض هكذا وصفهم سفيان كأنه سفيان بن عيينة، فحرف بين الأصابع وبددها هكذا يعني بعضهم فوق بعض، فيخطف الأعلى الكلمة لأن الله قضى الأمر في الأرض كذا وكذا، فيلقيها من فوق من الأعلى إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب الساحر أو الكاهن معها 100 كلمة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، كلمة واحدة تكون صحيح والباقي كلها كذب. ولهذا في حديث عائشة أيضا قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله أنهم كانوا يحدثوننا في الجاهلية بأشياء تكون حقا، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقررها في إذن وليه، فيكذب معها الكاهن أو الساحر 100 كذبة فما جاءوا به على وجهه فهو صحيح، أو قال فهو حق ولكنهم يقرفون، يعني كلمة واحدة تكون صحيح والباقي يقرفون معها 100 كذبة والعياذ بالله، يعني فهؤلاء ليسوا بشيء ولكن هذا بقدر مكتوب أن يخطف الشياطين هؤلاء هذه الكلمة ويلقونها إلى الكهان والسحرة فيكذب الكاهن أو الساحر معها 100 كذبة والعياذ بالله، يضللون الناس يدعونهم إلى الإشراك. الآن قبل الدعوة قبل أن تصل الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقبل أن تستولي الدولة يعني المباركة السعودية حفظها الله على هذه الديار أيام كان الأدارسة هنا محتلين أو يعني حاكمين لمنطقة جازان كان الشرك موجود، الشرك يعني يعبد المصيدة ويعبد الدقم ويعبد أماكن كثيرة من الأحجار والأشجار ويذبح لها وينظر لها والقبور مبنية ويسرج فيها ويؤخذ من أتربتها، فلما استولى الملك عبد العزيز على هذه الديار والحمد لله هدمت القبور وجاءت دعوة المجدد الثاني الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فنفع الله به نفعا عظيما، فكانوا يأتون من صامطة على الحمير وعلى الجمال ويأتون يهدمون القبور المبنية هنا في العارضة ولله الحمد وفي كل مناطق جازان، فانتشر التوحيد وزال الشرك الظاهر بحمد الله سبحانه وتعالى. بقيت هذه الألفاظ عند بعض الجهال مثلا الذي ينادي عبلة أو ينادي أم الصبيان أو ينادي أم العفاريت، هذه لا شك أنها من الشرك الأكبر، لكنها لا توجد إلا في ناس جهلة قليلون جدا، ينبغي مثلا أن ينصحوا وأن يحذروا وأن ينذروا قبل أن يموتوا هم على ذلك. فالمهم يعني أن السحرة كانوا يعني مستعبدين لأكثر الناس بل لكل الناس إلا ما شاء ربه، يعني ما تتزوج امرأة إلا ويذهبون إلى الساحر والكاهن، ولا يعني يريد واحد أن يسافر إلا وذهب إلى الساحر أو الكاهن، ولا يريد أن يتزوج أيضا هو إلا وذهب إلى الساحر أو الكاهن، ولا يولد له مولوده إلا ذهب إلى الساحر والكاهن والعياذ بالله، وأشياء كثيرة يعني يزعمون أنهم يعني يصرف عنهم يعني نجوم النحس وأيام الحضر وكذا، وكل هذا من الأمور التي لا يجوز يعني أن تطلب إلا من الله، ما يصرف النحس ولا أيام الحذر كما يقولون إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف السوء سبحانه وتعالى عز وجل، أما هؤلاء فهم يكذبون على الناس ويلبسون عليهم وليس بأيديهم شيء من الأمر، قد يصاب الواحد بنفسه ويمرض هو ولا يستطيع شفاء نفسه إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمهم أن يعني هذه البلاد قبل الدولة السعودية كانت في ضلال مبين وفي شرك عظيم، نسأل الله العافية ونحمد الله تبارك وتعالى أن الله أنقذنا من ذلك، فلو أننا متنا ونحن على الشرك الأكبر لكنا من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله. أما بعد أن عرفنا التوحيد وعملنا بالتوحيد واجتنبنا الشرك الأكبر وعملنا بالإسلام، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وصلنا رمضان وحجنا من يعني كان مستطيعا حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام يعني قد أدى أركان الإسلام، فيكون بإذن الله إذا اجتنب بقية الكبائر وبقية الأشياء الناقضة للإسلام فهو على خير. من قبل لو مات الإنسان وهو على الشرك الأكبر يكون من أهل النار. وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة الروم، يقول عز وجل: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ويعني في عهده وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وفي عهد القرون المفضلة كان الناس الدنيا كلها مملوءة بالتوحيد والشرك يعني مدحور. لكن عندما جاءت القرون المتأخرة بعد ظهور البدع بعد ظهور وبعد يعني قوة الرافضة وانتشارهم ويعني تكوين دولتهم والعياذ بالله الفاطميون وإنقال العبيديون أو العبيديون الذين استولوا على كثير من الأقطار ونشروا الشرك الأكبر، عاد الشرك والعياذ بالله. والصوفية الغالية أيضا بسبب الرافضة أكثر من نشر الشرك في الأرض الرافضة. الحوثيون الآن هم الذين نشروا الشرك في هذه الديار، يعني قبل زمان يعني قبل الدولة السعودية، بل حتى يعني قبل أن يقوى دعوة التوحيد هنا كان أحدهم يأتي بخرافات وكتب شركية كيتمس المعارف وكتاب التنجيم لا بمعشر الفلك وغير ذلك من كتب السحر، كانت تباع علنا في اليمن. لكن هنا ولله الحمد في السعودية ما تباع أكثر، ولله الحمد اللهم خفية واحد يتخفى بها ولا يدري عنه الناس، لكن هذه كانت تباعا. وقبل دعوة الشيخ مقبل أيضا حفظه الله، يعني الشيخ مقبل نفسه رحمه الله أخبر بأنه جاء إلى اليمن بعد ما يعني خرج من السعودية إلى اليمن بسبب بعض الظروف التي حدثت عليه رحمه الله، قال فكنت قال أفكر هل أنا أنكر التمائم، هل أنا أنكر كتب السحر، هل أنكر أي شيء تجده يباع، يقول في الأسواق شمس المعارف كتاب التنجيم وكل كتب السحر تباع في السوق عايد. فرحمه الله فقام بالدعوة مشكورا في اليمن رحمه الله، ونشر الله به خيرا كثيرا في اليمن وفي غير اليمن، فرحمه الله أكرم مثواه. فيعني دعاة الحق هؤلاء الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك ويحذرون من البدع ويحذرون من جميع الأشياء الضارة في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، ويحذرون يبينون دعاة التوحيد يبينون للناس الخير لعامة، سواء التوحيد والتحذير من الشرك أو غير ذلك أيضا من المعاصي. لكن دعاة الشر، دعاة الباطل، دعاة الحزبية ما يبينون التوحيد أبدا ولا ينكرون الشرك، والله الذي لا إله إلا هو. أنهم يسمعون من يدعو أهل الدقم، يسمعون من يدعو أهل المصيدة، ويسمعون من ينادي عبلة وأم الصبيان وأم العفاريت ولا ينكرون عليه ولا يقولوا هذا شرك. فأي دعوة استفاد الناس من دعوة هؤلاء الذين خالفوا عقيدة السلف الصالح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، وخالفوا دعوة أئمة الهدى الذين صاروا بعدهم من أئمة أهل الحديث والسنة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الشيخ محمد عبد الوهاب ودعاته يعني التوحيد في نجد وغيرهم من وفي الهند في أقطار الدنيا دعت السنة أيضا لا ينسى لهم فضلهم. وفي مصر وفي الشام وفي أقطار مختلفة منهم من قام بدعوة التوحيد كأحمد محمد شاكر في أحمد بن محمد بن شاكر في مصر وأخوه محمود بن محمد بن شاكر وكذلك يعني حامد الفقدي رحمه الله رحمهم الله جميعا وأئمة كثيرة كالطحاوي أيضا صاحب العقيدة الطحاوية وغيرهم يعني وأقطار في الهند أيضا اعتنوا بالحديث علماء السنة وخرجوا الأحاديث وبينوا صحيحها من بعيدها وردوا على أهل البدع ويعني حذروا من الشرك فرحمهم الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة الحق صاروا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة أصحابه أي الله أخانا محمد من حيث. فهذا يعني يا أخواني التوحيد مهم الذي جعلنا الأصل أن نستمر في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لكن لما جينا إلى ذكر مثلا الكهان والسحرة وعلماء السوء جرنا الكلام إلى على هذه الأشياء. قال ابن عثيمين رحمه الله يقول هنا فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء والمعبود مثل الأصنام والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله. فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما حل الله من أجل تحريمهم له فهؤلاء طواغيت والفاعل تابع للطاغوت. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ولم يقل إنهم طواغيت. ودلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي. إذ النفي المحض تعطيل المحض والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك زيد قائم يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده به وحده يعني ولم يضم أحد هذا نفي محض ولم يضم إلا زيد هذا توحيد له بالقيام لأنه اشتمل على إثبات ونفي. وقوله الآية أي إلى آخر الآية يعني يشير إلى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو الآية المتبادلة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. وقوله الآية ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل لا يعني الآية التي في سورة النحل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لأن يعني الكلام لا يزال حول هذه الآية. ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد وأنهم أرسلوا به لقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أكبر. وإذا تدبرنا دعوة الرسل لنقرأ أولا من سورة الأعراف وسورة يونس سورة هود وغيرها من سور القرآن نجد أن الله يقول عن نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكذلك هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك صالح وكذلك شعيب وكل الرسل يقولون هذا وهذا في معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا فيه معنى إلا الله وما لكم من إله يعني غيره يعني فيه معنى النفي لا إله إلا الله. الآية الثالثة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. قوله تعالى قضاء، قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، يعني مثل التعبد لله، هذا يجوز أن الإنسان يتعبد لله وقد يترك العبادة والعياذ بالله، وهذا قضاء شرعي. ولا يكون إلا فيما يحبه الله، يعني القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله. مثال ذلك هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بتوحيده، فمن الناس من يوحد الله ويعبده، وهذا محبوب إلى الله عز وجل، ومن الناس من لا يفعل ذلك ويكذب الرسل، فهذا لا يضر إلا نفسه، والله قضاه وهو محبوب له وأمر به وهو محبوب له، هذا القضاء الشرعي. فتكون قضى بمعنى شرع أو بمعنى وصى وأمر وما أشبههما. والقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه، يعني يكون في المؤمن الذي يعمل صالحا قضاء مكتوب من الله فيه وهو يعمل هذا العمل الصالح الذي يحبه الله، ويكون في الكافر الذي رضي الكفر وعمل به وهو مكروه عند الله الكفر، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، سبحانه وتعالى. والقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. مثال ذلك قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا كوني، لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. قوله ألا تعبدوا، أن هنا مصدرية، أن بدليل حذف النون من تعبدوا، والاستثناء هنا مفرغ لأن الفعل لم يأخذ مفعولا، فمفعوله ما بعد إلا، ما بعد إلا. قوله إلا إياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن المتصل لا يقع بعد إلا. قال ابن مالك: وذو اتصال منه ما لا يبتدى، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إشكال وجوابه: إشكال وجوابه إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ فالجواب أن المحبوب باسمان: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكنه يجب لما فيه من الحكمة والمصلحة، فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله، لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر. ومن ذلك الجحط والجدب والمرض والفقر، لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك، بل يريد لعباده اليسر، لكن يقدره للحكم المترتبة عليه، فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها، محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن قيل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر، فيقال هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة واللون فيشربها وهو يكرهها بما فيها من المرارة واللون والرائحة، ويحبها لما فيها من الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديد المحمى على النار ويتألم منها، فهذا الألم مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر. ولله المثل الأعلى طبعا، لكن هذا من باب كون الإنسان يعتبر بأن الله لا يضوي شيئا إلا لحكمة بالغة، وأنه يعني قد علم مثلا أن الكافر قبل أن يخلقه لا يصلح للسعادة ولا للحياة الطيبة ولا يصلح للجنة، فقضى عليه أن يكون من أهل النار. والمؤمن علم الله أنه طيب وأنه يعني يحب الله ويحب رسله ويحب رسله، فيعني قضى أن يكون من أهل الجنة يعني لعلمه السابق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. فإن قيل لماذا لم يكن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدري، أجيب بأنه لا يمكن، إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهم، لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع، وقد يقع يعني من المؤمن ولا يقع من الكافر. والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبدوا، ولا يقول ألا تعبد يعني مفرد ويخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني عام، فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ أجيب إن الفائدة من ذلك أولا التنبيه، إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته، والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. ثالثا الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به صلى الله عليه وسلم. رابعا وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، يعني مربوب لله سبحانه وتعالى، يعني عبد لله لا رب، عابد يعني عابد لا معبود، وهو داخل في قوله تعبد، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى المقامات، فقال في مقام التحدي والدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال في مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى، سورة النجم. ثم قال رحمه الله هنا وصف، أولا قبل أن نبدأ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، محبوبا إلى الله ومحبوبا إلى رسوله، ولهذا ذكر الله ذكر في القرآن هكذا كما في هذه الآيات البينات، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبد، وصف عيسى ابن مريم بالعبد وهو يعني يعني فيه رد على النصارى الذين يدعون أنه ابن الله، ووصف جميع الرسل يعني بالعبودية. المهم يعني أن المقام العبودية يعني مقام شريف لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية، ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على من جاءوا قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستذلنكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. وفي الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله، أو لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي، أنا عبد الله ورسوله. أو الحديث المهم معنى أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فقولوا أو قال فقولوا عبد الله ورسوله. المهم الحديث هذا هو الصحيح، أنه يعني صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقال عبد الله ورسوله، لكن هناك بعض المتصوفة يدعون يقولون أنه عين الكون، يقولون أنه يعني خلق من نور، وهذا كذب. من هو الذي خلق من نور؟ الملائكة، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من نار السموم، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم من أبناء آدم، خلق مما خلق منه بنو آدم، ولكنه أفضل بني آدم عليه الصلاة والسلام، أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يوصل بالعبودية. وما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة أنه قال هو رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد بل يطاع ويتبع ويحب. فيعني هذا التعريف من أحسن التعريفات، هو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد بل يحب ويطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك يعني عرف معنى شهادتي أن محمد رسول الله، قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا من أفضل أنواع التعريف أو يعني لشهادة أو يعني بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن يطاع فيما أمر صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يطاع فمعنهما قيمة يعني الإيمان به، معنه ما آمن به من لم يطع، وتصديقه فيما أخبر كذلك، الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، يجب أن يصدق في جميع ما أخبر، فإن لم يصدق معناه ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني لا يتعبد الله في البدع والمحدثات، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمعناه أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، لأنه لا ينهى إلا عن شيء ضار في الدين والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام ابن عثيمين رحمه الله، قال رحمه الله أقسام العبودية، تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام، كأنه أخذ هذا لفظ العبودية من الآيات أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأخذ العبودية لفظ العبودية من هذه الآيات. تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: عبادة وهي عبودية الربوبية وهي لكل الخلق. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويدخل في ذلك الكفار، يعني الكفار يدرون بتوحيد الربوبية، يقولون الله ربنا خالقنا رازقنا مدبر أمورنا، ما ينكرون هذا المشركون. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن توحيد الله ما دام أنهم يعترفون أنه الذي خلقهم أنه الواجب عليهم أن يعبدوه دون ما سواه. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فما دام أنكم تعترفون أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء من أفعال ربوبيته سبحانه فلماذا تعبدون غيره؟ وقد استدل أصحاب الكهف على وجوب توحيد الله بربوبية الله عز وجل، فقال الله مخبرا عنهم: وربطنا على قلوبهم، يعني قويناها على الإيمان، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يعني فاعترفوا بربوبية الله سبحانه وتعالى واستدلوا على يعني بربوبيته على وجوب عبادته وحده لا شريك له، فتوحيد الربوبية حجة على توحيد على المشركين في وجوب إفرادهم لله بالعبادة. قال ثانيا: عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. ثانيا: خاصة الخاصة وهو عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في آخرين من الرسل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية، يعني لا يكون مثلهم في التعبد لله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس عبادة وأكثرهم عبادة، وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. فقيل له يا رسول الله، أو قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ولو غفر لي أكون يعني شاكرا لله فأعبده، يعني حق التعبد. صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يستطيع أن يقوم كقيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت صلى الله عليه أخبرت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غير ولا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة الوتر. وأحيانا يصلي يعني عشرا ويوتر بواحدة كما في روايات أخرى، وأحيانا تسع وأحيانا يعني سبع، لكن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما قام معه عبد الله بن مسعود وحذيفة وكل منهم قال قد هممت بأمر سوء، يعني قال هممت أن أجلس وأدعه، لأنه قرى ليلة من الليالي بالبقرة عليه الصلاة والسلام والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. من لي يقوى على هذا؟ اللهم صل وسلم بارك عليه، اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يعني عليه الصلاة والسلام ما أمر أمته بما يقوم به هو، قال عليكم بما تطيقون، وقال سددوا وقاربوا، ورأى حبلا معلقا في المسجد فسأل عنه قالوا هذا لزينب بنت جحش يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فإذا يعني طال عليها القيام تعلقت بالحبل، قال حلوه يصلي أحدكم نشاطه ثم يترك أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فعبودية الرسل يعني أعلى العبادات، لأن الله اصطفاهم ومكنهم ما لم يمكن لأي أحد عليهم الصلاة والسلام. قال لأنه لا يباري أحد من هؤلاء الرسل في العبودية، قوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا. والوالدان يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه في الأم والأب أبلغ، يعني ومن فوقهما يعني من الأجداد. وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان، والإحسان بذل المعروف. وفي قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. فإن قيل فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن قيل فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أجيب بأن حق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. المهم يعني أن حق النبي صلى الله عليه وسلم متضمن لحق الله، ولهذا كان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا من حق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم تتوفر فيه هذه الأربعة ما يكون يعني متبعا للنبي ولا موحدا لله سبحانه وتعالى. لو أن أحدا من الناس ما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء واحد بس فقط، فهذا يعني ما يقبل منه جميع العمل، يكون كافر بالله وملحد والعياذ بالله، ما يقبل الله منه لا صلاة ولا صوم ولا توحيد. يعني حق كما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق الله سبحانه وتعالى متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم في الطاعة وفي يعني الإيمان والتصديق. وقوله إما يبلغن عندك الكبر، قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي كف الأذى عنهما. ففي قوله إحسانا بذل المعروف، في قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، ومعنى أف التفجر، لأنه إذا قلته فقد يتأذيان بذلك. وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولدهما، فلا يتفجر من الحال ولا ينهرهما في المقال إذا أساء في الفعل أو القول. قوله وقل لهما قولا كريما، قوله تعالى قل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، كقوله تعالى أعظم الله أي لا بل كقولك يعني أنت يا أيها الولد أعظم الله آجرك، أبشري يا أمي، أبشر يا أبي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم يكون في صيغته وأدائه والخطاب به، فلا يكون مزعجا كرفع الصوت مثلا، بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد يتضمنه النفي والإثبات، يعني يتضمن هذا وغير هذه الآية وغيرها من الآيات تتضمن يعني ركني الشهادة شهادة لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله مثبتا وجوب العبادة لله وحده لا يشركه في شيء من خلقه في ذلك سبحانه وتعالى. الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه في سورة النساء، ولا تشركوا في مقابل لا إله لأنها نفي، وقوله واعبدوا في مقابل إلا الله لأنها إثبات، وقوله نعم، وقوله شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا بل ولا أمرا من أمور الدنيا، فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدا لها، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. قوله وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، يعني أنها تفسير للشهادة أو ركن بيان النفي والإثبات. لا، قوله وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، يعني ما يتعلق بحق الوالدين. قوله وبذي القربى واليتامى أي إحسانا، وذي القربى هم من يجتمعون من الشخص بالجد الرابع، واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة حتى ولو كان غني يعني في بلده يعطى من الزكاة. قوله والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الملاصق للبيت أو من حوله، وذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الجار البعيد. قوله والصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة، وقيل صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبك، ولكل منهما حق، فالآية صالحة له صالحة لهما. قوله وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم لأن الجميع ملك اليمين. قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، والله لا يحب هذا ولا هذا سبحانه وتعالى. هذه الآية التي في النساء تسمى آية الحقوق، آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على عشرة حقوق: حق الله سبحانه وتعالى، حق الوالدين، حق المساكين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وبالوالدين إحسانا حق الوالدين، وذي القربى حق الأقارب، واليتامى حق اليتيم، والمساكين وابن السبيل، والمساكين وابن السبيل، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، يعني لا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، عشر حقوق. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. وكذلك آية الأنعام التي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أيضا تسمى آية الحقوق العشرة. فكل من هذه الآيات تشتمل على حقوق عشرة، أوله حق الله عز وجل، ثم حق الوالدين، وهكذا. هنا في سؤال غريب جدا وهو مهم عندي، مهم من هذا جدا، وعندكم وعند كل مسلم. يقول السائل جزاه الله خير على هذا الملاحظة يعني التي ينبغي الحذر منها، قال هناك بعض الدعاة يسخر من حديث الوزغ. الله أكبر، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس فيما أظن أخبر أن من قتل الوزغ في أول ضربة فله 100 حسنة، وقال إنها كانت تنفخ النار على أبينا إبراهيم. وأيضا ثابت هذا الحديث في صحيح مسلم. وكيف قال يعني هذا الداعية؟ يعني إذا كان يجهل الحديث هو ولا يعلم عن هذا الحديث ولا يدري أنه في صحيح مسلم، فلماذا يعني ما يسأل ولا يتوقف يقول الله أعلم؟ لكان داعية حق، أما يعني يسخر، هذا يعني يدل والعياذ بالله على خطر عظيم. إذا لو علم الحديث وسخر من الحديث وهو يعلمه كم باقي عن الإبان؟ 10. يعني لو مثلا سخر من الحديث وهو يعلم صحة الحديث وسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لخشي عليه من الردة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خطر عظيم، يجب على الواحد مثلا إذا كان لا يعلم أن يقول الله أعلم، لا يسخر من الشيء وهو لا يعلم. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هذه تنطبق الآية على من كذب بنص صحيح ثابت وهو لم يبحث ولم يجتهد. إذا أرسل الوالد ولده يأخذ له دخان أو غاز فماذا يفعل؟ أولا ينبغي له أن يخبر الوالد فيقول يا أبي هذه أشياء حرام والعلماء يفتون بتحريمها والنصوص من القرآن والسنة تدل على تحريمها والأطباء مجمعون على ضررها وأنت عندي عزيز وأحبك وأنت والدي لك حق علي في الخدمة في كل ما أستطيع، لكن اعذرني يا أبي لأن هذه محرمة ولو كانت حلال لأتيتك بها من أبعد الأمكنة بقدر ما أستطيع. فتبين له وتصارح أن هذا لو كنت أستطيع مثلا أنني آتي بها أنها يعني لو لم يكن هذا حرام لأتيت به من أبعد المسافات إن شاء الله تعالى. فبإذن الله بالكلمة الطيبة التي هي أحسن يقبل النصيحة، تظهر له اللطف والتواضع والرحمة به وأنت عندي عزيز تقبل رأسه والله لو أن هذا حلال لأتيت لك به، ولكن آتي لك بعسل، آتي لك بسمن، آتي لك بأي حاجة طيبة فأبشر إن شاء الله ما يجبرك على هذا بإذن الله. باقي على الإقامة والمعاديم دينا المهم يعني نسأل الله العافية، يعني نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق والهدى أن يرزقنا الاستقامة. يعني لا يتعجل الإنسان إذا سئل عن حديث مثلا عن شيء إذا كان لا يعلم فلا يقول هذا لا أصل له. مثلا يعني هناك ناس من يسمون لأنهم دعاء ويحسبون على الدعوة، يقول ماذا يعني يقول إنه لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم عندما جاءه رجل من الأعراب وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه قال له إن أبي وأباك في النار. قال ابن باز رحمه الله والنووي رحمه الله وغيرهم من شراح الحديث قال هذا يدل على أن عبد الله بن عبد المطلب بلغه شيء من دين إسماعيل فلم يعمل به فاستحق النار وإلا فإنه من أهل الفترة، لكن يمكن أنه بلغه شيء يوجب عليه العمل به من دين إسماعيل فلم يعمل به. كذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذا الذي يعني يعظمه كثير من الناس يسافرون لمحاضراته من أبعد المدى مع الأسف يقول هذا حديث لا يصح، يقول صح سندا ولم يصح مثلا والعياذ بالله. ويقول من العجيب أن هؤلاء أن هذا وأمثاله يقرون ما يعني ذكره القرطبي في التذكرة والسيوطي في بعض كتبه، رد على السيوطي شيخنا الشيخ زيد في قطوف من نعوت السلف أنه يعني قال ومن قال إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فلعنن، يعني يلعن هو يقول، ومع أن الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم زار الأبواء وهذا في الصحيحين زار الأبواء أو مر بأصحابه للأبواء فوجد مقبرة هناك فجاء إلى قبر منها فجلس عنده فبكى وأبكى من حوله فقال أتدرون قبر من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر آمنة بنت وهب يعني أمه صلى الله عليه وسلم، سألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي وسألته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. الحديث في صحيح مسلم بل أظنه في البخاري أيضا. فلهذا يعني يأتي هؤلاء الذين ينصرون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كما في القصة التي ذكرها السيوطي عفى الله عنه أنه قال إن الله أحيا، وذكرها أيضا القرطبي في التذكرة، وهذا باطل. قال إن الله أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن به ثم مات، وهذا كذب ترده نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن يعني الله سبحانه وتعالى قضى أنهم إليها لا يرجعون. قال تعالى ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وأيضا في السنة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر قال إن شعرت إن أن الله أحيا أباك يوم قتل في غزوة أحد، لما رأى جابرا منكسر القلب قال شعرت أن الله أحيا أباك وأن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا فقال أي عبدي تمنى علي، قال أن ترد روحي في جسدي فأقتل فيك مرة أخرى، فقال الله عز وجل إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. فهذا يعني الحديث الذي ثابت في صحيح مسلم هذا أيضا يعني ينص على كذب هذه القصة. وقد هناك هلك والد إبراهيم على الشرك، وابن نوح وزوجتي نوح ولوط، وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجعل الله لنا عذرا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكذلك يعني عذرا لمن اعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة، أبوه سار في النار لأنه مات على الشرك، هذا دليل على خطورة الشرك. فهذا هؤلاء يأتون بالقصص الخرافية وينفون الحديث الصحيح مع الأسف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا لا شك أنه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف يعني يكذب هؤلاء بالحديث الصحيح ويثبتون الحديث الخرافي الذي ترده نصوص الكتاب والسنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.